فهذه تعتبر وقاية لك يا عبد الله. ولا يكشف هنا فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على عينائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلق الباب. نعم عندك يا أخي فقم، كم حديثا قرأنا الليلة؟ من صحابيه الراوي له عنه؟ ها؟ أبو الزبير الراوي له عن أبي الزبير. ها؟ الراوي له عن الليل قتيبة هو وفي بقي ما هو الحديث؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي أن يغطى الآنية ويغلق الباب. وماذا الثالث؟ يغطي السراج. نعم السراج يقول لأن الفويسقة ربما تظلم على أهل البيت بيتهم. ثم بعد ذلك النوم لا يكون مريحا كما ينبغي إلا إذا كان في ظلام. من أجل هذا ربما نوم النهار لا يجر ولا يريح مثل نوم الليل. فعلى الإخوة الذين هم يذاكرون ألا يزعجوا إخوانهم ولا يقلقوهم. فنعم إن نوم النهار ليس مريحا كنوم الليل، والله جعل الليل سباتا. نعم فما ينبغي، وبعض إخواننا ربما نخرج إلى المكتبة وهو يتقلب على فراشه، فلا أنت طالب علم والوقت والدقيقة أغلى من الذهب والفضة. الدقيقة الواحدة والوقت هكذا أغلى من الذهب والفضة. لا بد أن تنظم وقتك. خاب وخسر وكذب وافترى الذي يقول إن أهل السنة يحاربون التنظيم. نعم يحاربون التنظيم الحزبي الذي يخالف الكتاب والسنة، وإلا فلا بد من ترتيب الوقت. نعم وحتى أنك ما تستطيع أن تنتج إلا إذا رتبت وقتك. نعم أما إذا جعلت وقتك تابعا أو جعلت العلم تابعا لفراغك فمتى؟ أمر مهم، وأنصح كل أخ أن يرتب وقته وألا أيضا يشتت شمله. لا يشتت شمله ولا يكثر عليه الدروس التي ربما ماذا يا إخواننا لا يستوعبها. وهكذا أيضا المطالعة، أنصحك ألا تطالع إلا إذا وجدت نفسك تستوعب ما تقرأ. أما إذا كان هكذا فلا بد من راحة النفس ساعة فساعة، والله المستعان. المهم لا بد من ترتيب وقتك. ومن هذا من يعني عدم تحليل نفسك من حفظ او مطالعة او قراءة او دروس ما لا تتحمل، والله المستعان. كم حديثا قرأنا يا اخي؟ من صحابيه؟ نعم نسيته؟ خير ان شاء الله. لا انت لا انت كان حديثا قال عن الليلة من صحابية الراوي له عنه الراوي له عن ابي الزبير الراوي له عن الليل نعم قتيبة ومن محمد بن رمح قال جزاكم الله خيرا نعم يا اخوان عسى ان تفهموا هذا وتفصلوا هذا جزاكم الله خيرا حتى لا يضيع تضيع جهودكم ونعم يعني ماذا انظروا الى تفكير ابن كثير الاخوة بسبب ماذا عدم امتنانهم به كاد ان يطمع في ضن ويفرجه فماذا بارك الله فيكم لا العمل ينجي انت بدأت في عمل لا تبدأ بغيره ولا تلتفت الى غيره حتى تنتهي حتى تنتهي والله المستعان وان كان الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين هجمت علي بعض الاشياء واضطررت الى ان ابدا بها والا فماذا ابدا بها واجله ثم ارجع اليه وهكذا المهم الذي انصح به كل اخ بدات في عمل في حفظ كما انت في الحفظ ما تاخذ لك يا اخي في رياض الصالحين ثلثه قال لك واحد والله انا انصحك ان ماذا انك تحفظ باسامي وتكتب الاسامي والثلث هذا تتركه قال اخر بعد ما حفظت الاسامي قال انصحك انت تحفظ من الاحاديث التي تتعلق بالعقيده وكان الاحاديث التي تتعلق بالعقيده واصبحت ماذا لا تتبدا كله خير حتى رياض الصالحين فيه احاديث عقيده وفيه المهم تبدا من اول الامر باحاديث العقيده او من اول الامر بماذا ما تشتت شملك ولا تضيع نفسك والله المستعان بعض اخواننا في الله قد زارنا الى هنا اخبرني بقدر خمسه كتب او سته التي يبتدئ فيها وما يدري الا بعدها وقالوا قد خرج الكتاب محققا او يبتدئ بفهرسه لكتاب يبتدئ بفهرسه لكتاب وما يدري الا وقالوا وقد خرج فهرس الكتاب انت تنجز جزاك الله خيرا عملك في حدود ما تستطيع والله المستعان واذا ابتليت بمثل هذا فعليك ان تنجز عملك ولو اجلته حتى ترى من يطبعه لا تبقى هكذا والله المستعان وبعد هذا شيء ارى العصريين متباعدين عنه ومتباعدين عنه نعم ارى العصريين متباعدين عنه ومتباعدين عنه وصحيح ان اخوانا لنا ها هنا نسمع منهم فوائد جليله جزاهم الله خيرا وهو مساله الشروع لا حتى دا لو خذنا كتاب مثل المنتظى لابن الجارود خدنا من حيث خدنا جليلة لا يحتاج الى زيادة لكن لو انه علق عليه فوائد فقهية ومعاني الاحاديث وهكذا ايضا بعض الكتب التي لم تخدم نعم بارك الله فيكم اخبرت ان اخاف المصطفى حفظه الله تعالى عازم على تحقيق تفسير ابن جرير وهذا عمل جليل وهمة عالية لأبي عبد الله حفظه الله تعالى الله المستعان بعد هذا التعليق إخواني ليس هو كل شيء أنا أسألكم على الإنكار لو أنني أرسل في الشهرين أو في الثلاثة بسيارة محملة الكتب إلى اليمن وانا في ارض الحرمين اين احسن بقائي ها هنا أم إرسال الكتب وتوزيعها؟ البقاء كم قد أرسلت في الكتب وأنا هنا وجئت وما وجدت لها أثر، ما وجدت بعضها بالشيران السريع وبعضها بالتوزيع من الذين يوزعون، فماذا يا أخوان؟ فلا بد يعني من هذا من دعوة، ولا بد أيضا من تعليم. التعليم يبلغ من لم تبلغه الدعوة، مثل الفنادق والتجار المتكبرون ربما لا يتنازلون للجلوس مع طلبة العلم، هم يرضون من الكتب. ومثل طلبة العلم والدعاء والعامة لا بد من امتحان المجال وماذا يا أخواننا، ومن الدعوة ومن تعليم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: هذا السؤال عند أخيكم محمد فلا يجيبن غيره. وحدثنا يحيى بن يحيى. عندك يا محمد؟ عندي. ها؟ ولا يحيى بن يحيى من هو؟ مسموه اسم أبيه وما نسبته؟ عندي. وما نسبته؟ إيه وما حاله؟ عندك يا بيت؟ حفظ الله. ها عندك؟ يحيى بن يحيى من هو؟ أبو زكريا. صحوح. ماذا كمل؟ النيسابوري. قال الإمام أحمد: ما أخرجت خراسان مثل. طيب بعد ابن المبارك. ها؟ بعد ابن المبارك مثل. فانت حفظك الله. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ابن أنس. بعد الإخوة الذين لديهم وقد حفظوا القرآن ولديهم وقت وإمكانية، أنا أنصحهم أن يختاروا لهم كتبا لم تحقق وأن يستعينوا بالله، فالعمر يذهب والشواغل أيضا ربما تكثر، والطوارث أيضا ربما تحصل. فأنا أنصح كل أخ في فنه الذي يحبه ويأخذ له كتابا ويحفظه من كتب الأولين، لأن التحقيق أسهل من جهة والتأليف أسهل من جهة. فمن الذي يأتي بهذا؟ التحقيق أسهل من جهة والتأليف أسهل من جهة. من يقول لي ما وجدت رسالة التحضير وما وجدت رسالة الله؟ يلا يا بعض الله يقوم. الله أن التحقيق من ناحية السهولة، مثلا الله لا يكلم مثلا بالمسائل التي مثلا هي عريضة مثل التعليم، والشديد من جهة أن المؤلف مثلا لو ذكر حديثا فاضطر إلى البحث فيه والتحقيق فيه والشيء الرابع. والتأليف مثلا لو صعب عليك مسألة أو حديثا بالصحة والضعف لك أن تترك. أحسنت. بارك الله فيك. صحيح. لكن المبتدئ التحقيق له احسن ان شاء الله. المبتدئ التحقيق له احسن اسهل عليه. قال رحمه الله: قرات على مالك ابن انس ابي عبد الله امام دار الهجره القائل: كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكم يا إخواننا قالها أئمتنا. نعم تساوي الدنيا. نعم صحيح، حكم قالوها تساوي الدنيا، بخلاف ماذا؟ الحبيين فهم مكرسون جهودهم في الدفاع عن زعمائهم وعن مؤسسي دعواتهم. نعم يدافعون بالحق والباطل ويتمحلون الى اخر بل بل يهتمون بتعظيمه في نفوس الناس اعظم من اهتمامهم بتعظيم رسول الله واكثر من اهتمامهم بتعظيم كتاب الله وربما اكثر من اهتمامهم بتعظيم الله. فماذا يا اخوان فما هم الا يذكرون ما عمل وما قال وهكذا والله المستعان. قال عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا الحديث غير انه قال اغسلوا الاناء اغسلوا الاناء اي اجعلوا ماذا فان ثمه تحت. طيب فصفى الاناء اي قلل به هكذا يعني قلب او خمروا الاناء ولم يقل تعريض العود على الاناء فقد قاله غيره وساسال فلا يجيبن الا المسؤول وهو اخوكم عبد الله. قال رحمه الله تعالى وحدثنا احمد بن يونس احمد بن يونس ما اسم ابيه يا اخي عبد الله عبد الله من عندك او من عند جيران من عندك؟ طيب خيرا ان شاء الله. قال حدثنا زهير فمن زهير في الحرب خيرا ان شاء الله عندك من معاوية في طبقته زهير اخر فمن هو يا ابا عبد الرحمن هذا الجدين زهير بن معاوية في طبقته زهير اخر فمن هو يا ابا عبد الرحمن في طبقته زهير اخر فمن هو يا ابا محمد ها سمعت الله يبارك فيك احسنت في طبقته زهير اخر فمن هو يا اخي باسم محمد من الدفتر ها من حافظ رجل بارك الله فيك يا حافظ نعم زهير بن محمد ايهما ارفع رتبه ها زهير بن محمد او زهير بن معاوية زهير بن محمد ها عندك معاوية ولا قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو الزبير محمد بن مسلم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اغلق الباب فذكر بمثل حديث الليل غير انه قال وخمروا الانيه وقال تضرموا على اهل البيت ثيابهم الهويتقه وهي ماذا يا اخواننا الفاره حتى هذا الفانوس الذي نعم وقال يستعين منه هذا الفانوس الذي قال رحمه الله حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن ماهدي قال حدثنا سفيان الثوري واي شيء عرفنا انه الثوري يا صاحب جياء من هو قال لا عند الجياء حي الثاني عبد الله انا عبد الله الجياء ما هو موجود هذا نعم عندك يا جياحي عندك كل وإلا عند عبد الله عندك يا أخي عندكم كلكم عبد الرحمن بن مهدي عرفنا عنه سفيان الثوري ها من هذا الثالث يا مسلم أعرف من هذا انه يعني من طريق عبد الرحمن بن مهدي احسنت. قال رحمه الله حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذي الحديثين وقال الهويتقه تظلم قرانا هذا لا تظلم البيت على اهله ما شاء الله ما شاء الله. الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم في الحجاج أبو الحسين أن إشابري القشيري رحمه الله تعالى وحدثني إسحاق بن منصور الكوثر. وهناك إسحاق بن منصور أرفع من هذا ذاك الثلول. قال أخبرنا روح بن عبادة القيسي وفي طبقته روح بن القاسم وروح نعم بن عطاء بن أبي ميمونة وروح بن القاسم أرفع من هذا رتبة وطبقة. وأما روح بن عطاء فمال فضعيف. قال حدثني ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز إمام من أئمة الحديث بمكة رحمه الله تعالى وكان يرى جواز المتعة فتمتع بسبعين امرأة وهو يعتبر مخطئا. وعلى هذا فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون نعم من تتبع الرخص تجند. لو ان شخصا اخذ في الاغاني بقول اهل المدينة واخذ في المتعة بقول اهل مكة واخذ في الطلاء بقول اهل الكوفة نعم وهكذا يتتبع الرخص كما هو شأن كثير من الأزهريين. وقد أوصونا بهذا أننا إذا استفتينا ننظر إلى قول الإمام المناسب للواقع ونفتي به. وقال قائلهم يا أبنائي لا تقولوا إن الصور محرمة فإنكم إذا قلتم إن الصور محرمة أوضعتم الناس في الحرج. فبحمد الله قيل له نحن لا نحرم ولا نحلل. فالذي حرمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه ولسنا مفوضين في دين الله والله المستعان. كم حديثا قرأنا يا أخي من الله أبوك ما يقول مثل هذا أخوكم يقول قرأنا حديثا واحدا يا أخواننا لا هذا يؤكد القاعدة الذي قعدها علماؤنا أن من يا أخواننا من سلك الجادة ضعف والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرني عطاء بن أبي رباح نعم عطاء ذلكم الرجل الأسود الذي رفعه الله بالعلم وقيل إنه يمني عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار الجمحي مولاهم قيل انهما يمنيان. نعم انه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا جنح الليل او امسيتم وفي تغرب يا اخي او امسيتم ثم يا حسن اذا جنح الليل او امسيتم جنح ماذا تعمل من ها هنا من إذا جنح الليل وامسيته جنح ماذا تعمل جنح الليل ها أعطيها واحد آخر فعل الماضي ولا يعمل شيئا ما يرفع الاسم ولا ينصب الخبر ولا يعني ينصب الخبر ويرفع الاسم ولا شيء هذا ماذا لا تسمع قول الشاعر قد كنت واحد وهذا عمري زيجتين اخذ زيجتين حتى علمت بنا يوما من الناس تنظم يا حسن بوم إلى جنح الليل وماذا وأمسيتم قم يا بني إلى غرفة جمال تظلم الزمان إلى طيب جانا حاجة على الله ها والليل باعد وأمسيتم أمسيتم وأمسيتم طيب الظهر حرف أبين ها وأمسى على الله ها والصلاة ساعد ساعد وهنا ترفعوا لكم أنت بالخبر أمسى أنت ترفعوا لكم أنت بالخبر لماذا؟ أنت زيد عالمة وأنت زيد نائمة تبين فيك يا حقيقة إلا إلا هي من أخوات كان ها؟ من أخوات كان هو من أخوات كان أقول أهلا ما أقول لك تبين فيك كم كنت من أهول؟ ها؟ أرد كم؟ أرد كم كان من أهول؟ أنت أشكر الله أتواننا ها؟ قال عنده محمد ما جاوب عنده محمد كلها وعم تجد هو كما قال ما فعل لأنه أنا سامي لكن هل قصد هذا؟ سره ما قصد هذا؟ ما قصد مع خيرا إن شاء الله قال وعم تايتم أي دخلتم في المتاع فقفوا صبياناكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل تخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا أنا كنت قلت لأخ البارحة أن الرب فاتن أن يرد الباب الظاهر الإغلاق يا أخي ناخذ بارك الله فيك بظاهر الحديث وأوقوا قرابكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم أي أوقوا قرابكم يعني اربطوها بشيء ولا تتركوا أفواهها مفتوحة واذكروا اسم الله نعم وخمروا آنيتكم أي غطوا آنيتكم واذكروا اسم الله يعني على هذا أوصوا بربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله هل يقول بسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأبطوا مصابحكم تعرضوا من المصابح ناهية بسم الله ها؟ المصابح ناهية بسم الله ايه نعم يا اخواننا ولو ان تعرضوا عليها شيئا واطفئوا مصابحكم فان الفار تأتي وتسحب الذبالة فربما تظلم البيت فما جاء هذا عندك يا عبد السلام بن صالح صبوب عبد السلام عندك يا بني صبوب نعم انا اظن انك ستصبوب هكذا عند الله يصلحك فكم حديثا قرانا يا بني من صحابيه الراوي له عنه ها وعن عطاء خير من عبد السلام بن عبد القوي صبوب قل يا عبد السلام بن عبد القوي ابن جريج الراوي له عن ابن جريج وعن روض بن عباده نعم مسلم من سيد مسلم انت هذا المنصور صوتك ما حلو هذا الحديث بهذا السند يا أخانا يا أخي أسأل الله أن يبارك فيه. صحيح متفق عليه. أي نعم صحيح. وما حال حديث البارحة الذي قرأناه في ذلك السنة؟ انظره لك أن تنظر. ها؟ في مسلم خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم يا أبا عبد الله، ما حال حديث البارحة الذي قرأناه بذلك السنة؟ قرأنا بأسانه. لا لكن أتبع إلى حديث الزبير. فما حال حديث أبي الزبير؟ يعني ما حاله هو نفسه؟ يعني من قطع النظر عن قطع النظر عن كونه مدلسا وغير مدلس في مسلم لهذا؟ حسن الحديث بلديه صدوق. هكذا يا أخوان، أو وصف بغير صدوق شيء. قال رحمه الله تعالى: وحدثني اصحاب المنصور قال اخبرنا رافع بن عباده قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار له شيخان ولا يقال في هذا مضطرب، لان الحفاظ الكبار يحتمل لهم مثل هذا. نعم مثل الزهري، ومن سلك ومن كان في منزله الزهري فيحتمل له، بل اعظم من هذا انهم قبلوا من الزهري حديث الاسم، وقد قال وكل حدثني طائفه من الحديث. فماذا؟ لان شيوخه في حديث الاسم الذين ذكرهم كلهم ثقات، فلا يضر ولا يضر ماذا اذا تفرد احد منهم بزيادات، والله المستعان. قال اخبرني عطاء. نعم لا لا قال اخبرني عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله يقول نحو مما اخبر عطاء، الا انه لا يقول اذكر اسم الله عز وجل. البسملة عند إخفاء المصباح قد لا أسأل ها؟ وحي المصباح توفي اسم الله في هذا؟ في أي شيء؟ أكثر إلى إخفاء المصباح. في أين عن الجاف؟ في البخاري. في البخاري؟ نعم الله أعلم. يمكن عليهم الجزاء في البخاري ما أسأل. قال رحمه الله تعالى: وساعات ابتلى لجيبان الا المسرور. قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ما اعرف عنه شيئا فالتراجع قدمته. قال حدثني ابو عاصم الضحاك بن مخلد قال اخبرنا ابن جريج في هذا الحديث عن عطاء وعمرو بن دينار كروايه راوح. قال وحدثنا احمد بن يونس. نعم ماذا؟ احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير. متى عهدكم بزهير بن معاويه؟ ذابحه في قبضته يا اخانا يحيى زهير اخر كمن هو؟ زهير بن محمد. قال رحمه الله: قال حدثنا ابو الزبير عن جابر حا وحدثنا يحيى بن يحيى ليس الاندلسي مسلم اعتمد في روايه الموطا على من؟ على يحيى بن يحيى. وابو داود على من؟ ها؟ نعم على عبد الله بن مسلمه. والبخاري على من؟ على عبد الله بن يوسف. نعم. الغير في الأخيار من الله سبق لساني. سمين اللي سابه أحسنت. عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبياناكم. طيب قال أهل اللغة الفواشي كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها وهي جمع فاشية لأنها تفشو أن تنتشر في الأرض. طيب إذا غابت الشمس حتى تذهب فخمة العشاء فإن الشياطين تنبعث. إذا غابت الشمس حتى تذهب فخمة العشاء فلا أي فخمة العشاء ظلمتها سوادها. قال رحمه الله تعالى نعم بصري ثقة. أخي اسمه عبد الله يقول أحمد بن عثمان بصري ثقة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديثين. عندك يا أخي كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها من صحابيه؟ جابر. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن يسابري أبو الشيري رحمه الله تعالى وحدثنا أمر من ناقل افتح يا بني وهو أمر محمد بن بكير ثقة حافظ وهنا في حديث. نعم قال حدثنا هاشم بن القاسم نعم من مشايخ الإمام أحمد أبو النضر يلقب بقيصر. قال الإمام أحمد كان شيخنا أبو النضر من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي مولاهم وله ولد محدث فما اسمه يا صغير؟ أحمد. من وين فما اسمه؟ سالم. الله ما أسرع ما أنت يمكن كم قد أخبرت أني قد رأى 10 مرات؟ ها؟ عسى أن لا أنسى. طيب جزاك الله خيرا. نعم وهذا ماذا السؤال عن له ولد محدث الليث بن سعد ما اسم ولده؟ أحمد. بالله أنت عجبت وما أصبت عند واحد أقرب الناس إليه من الإخوان من هو عندك؟ ما تعرف ولد الليث؟ الليث بن سعد محمد خيرا ان شاء الله. عند اقرب الناس اليكما عندك حارث؟ ها حارث خيرا ان شاء الله. نعم خيرا ان شاء الله. لا يزال عند اخواننا الاسهام. عندك عبد الملك وله هو لا سعيد وسعيد ولده عبد الملك. احسنت خيرا ان شاء الله. قال حدثنا يزيد ابن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي عن يحيى بن سعيد والأنصاري عن جعفر بن عبد الله ابن الحاكم الأنصاري عن القعقاع بن حكيم نعم سناني نعم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء أو سقاء ليس عليه وشاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فما إعراب يا أخي إن في السنة ليلة فلا تنسى ظرف الزمان وظرف المكان. إن حرف تفيد ونصف. إن حرف تفيد ونصف. سنة في خبر مقدم. ليلة في نفس الماضي. ما هي ظرف؟ ليس بذا. ليس بظرف؟ نعم. صحيح. خرج. خيرا إن شاء الله. وتقدم الكلام على هذا أن هذا يعتبر من الوقايات. نعم هناك آيات بل وأحاديث ذكرت للوقايات. نعم مثل ماذا يا إخوان؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فهدية من صيام أو صدقة أو نسك أي فحرق. هذا من باب الوقايات. والصماء إذا كدرت الوساخة في الرأس والقمل يسبب له أمراض. وبعد هذا نعم الفرق بين الطب النبوي وبين الطب الحديث كما بين السماء والأرض. بل ابن القيم يقول إن نزل الأطباء إلى طب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالطربية أي الظاهر الناس الذين هم ماذا يعني ليس لهم خبرة ويسألون وهكذا. المهم لعل هذا بل مؤكد أن هذا ما وصل إليه الطبوب وهكذا حديث الذباب وكثير من الأشياء من الطب مثل دواء عرض النشا آلية شاة أعراضية فمن صحابيه ومن أخرجه في أحد الصحيحين من حديث أنس في الصحيح المسلم تجزى ثلاثا فتذاب فتشرب على الريق. وقد جربها كثير من الناس فشفي بإذن الله تعالى. نعم لا من حديث أنا بارك الله فيك. نعم ماذا إخواني في الله أيضا المس والإبرة وماذا يا إخواننا وهكذا حتى يعيوا فيه ويأتي واحد يقرأ آيات قرآنية وحديث نبوية وأدعية ويعظم من ساعته ومن حينه. ذكر وحيد أنه دعي إلى أبها أو إلى الخليج وفتاة قد ويس من حياتها وفتح لا تتكلم وفتح لها منها هنا تمشي حالها فجاء وقرأ عليها ما شاء الله ثم قامت من دينها بإذن الله تعالى. أيضا الأخ عبد القادر يقول يدفع لنفسه دفعا وهم لا يريدون هذا إلى مستشفى الثورة من أجل أن يعالج بعض المرضى، فوصل إلى مريض قد تعطلت يده ولا يستطيع أن يرفعها فقرأ عليه ورفعها أمامهم وماذا فما أدري إيش يقولون حالة يعني هو نفسية داخلية أو كذا. قال المهم قولوا ما شئتم. هل تغيرت حالته؟ قالوا تغيرت حالته. قال فقولوا ما شئتم. وبعد ذلك أصبحوا هم يدعونه لبعض المرضى. فيا سبحان الله من العلاج ما العلاج النبوي. نعم يا إخواننا والآيات القرآنية والأحاديث النبوية. كم حديث قرانا يا أبا محمد الليلة؟ ها؟ انت حلفتها انت بما تقول يا أبا محمد. طيب خيرا ان شاء الله لو سألت الشيخ صالح لا أجاب هو حديث واحد خيرا ان شاء الله. من صحابي يا شيخ صالح؟ جابر. وما الحديث؟ الحديث أفضل هنا نعم أحسنت جزاكم الله خيرا. يا أبو نعيم ألف كتاب الفقه وكتب على قطعته لكن ما أدري الذهبي ألف كتاب الفقه أيضا قد رأيته وكان في المكتبة والآن أنا ما أدري تروني يا أفضل ها؟ سأل أبي نعيم مكتب الذهبي سأل الذهبي طبيعي جدا نعم وهكذا ففيه كتب طيبة. وهذا الموضوع قد عرضته على غير واحد أن يكتب الصحيح المسند من الطب النبوي والصحيح ما له حظ هذا الموضوع فمن أخر يبدأ فيه ثم يتركه سهل. أنا أعتقد أنه من أسهل البحوث الإمام البخاري في صحيحه كتاب الطب. مسلم أيضا ذكر شيئا من هذا. ماذا يا أخواننا بارك الله فيكم الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين أيضا في كتاب الطب وهكذا فهو سهل بإذن الله تعالى. لكن ماذا لا ينبغي أن يقدم على البحث ولو تاهلنا وقلنا إنه سهل إلا شخص فاهم. أي نعم هل هناك خوارق وعلامات تفرق بين الشعب العربي وغيرها؟ ايش يقول لك محمد؟ يقول هناك الطب العربي وغيرها. ها؟ هناك فرق بين الشعب العربي وغيره؟ الطب العربي وغيره؟ هل هناك فرق بين الشعب العربي وغيرها؟ الأعرابية بدوية. بدوية من غنم بدوي. أحسن كما جاء في الحديث. بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى ما وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا ليس بن سعد من يذكر لنا قصة الطفيل مع نصر بن علي وله جرى. أنت يا محمد مزعزعة أي مسكنة. الصحيح أنها قصة نبيتة لكن الصحة ما ندري. يعني الفصيل ألف كتابا في الطفيليين قدر هذا فلا أدري أثبت له منه شيء أم لا في الطفيليين، وهم الذين يأتون الوليمة من غير أن يدعوا إليها. فهي قصة نبيتة من يقولها يا إخواننا؟ ذكروا عن نصر بن علي الجهضمي رحمه الله تعالى انه دخل ذات يوم الى وليمة رجل دعاه فلحقهم هذا الطفيل، فلما دخل عليه اراد علي الجهضمي ان يخرجه فقال له يعني عابه ومن الناس كيف تدخل وانت لم تدع، فساق له الطفيلي سندا قال لم تذكر ان شيخ حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الاربعة، قال فاستحيا علي الجهضمي شديد الحياة. نعم قل يا محمد سلم. ها؟ نعم يا اخواننا ضفيلي كما تزعم القصة يتبع نصر بن علي إذا دعي إلى وليمة، فنصر بن علي أراد أن يخجله فقال لما تدخل بدون استئذان، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من دخل بيت قوم بغير إذنهم دخل مغيرا وخرج تارغا، أو العكس، أو دخل تارغا وخرج مغيرا. فقال له يا أبا عمرو الظاهر، نعم، أنت تدخل بما ليس من مالك، ثم أنت تستدل بحديث من طريق طارق بن أبان عن درك بن زياد وهما ضعيفان، فهلا ذكرت ما حدثنا به أبو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الاربعه يكفي الثمانيه، قال فخجلت وابو نصر بن علي. لكن القصه تحتاج الخطيب له كتاب في الطفيليين تحتاج الى نظر، وإنما نتكلم بها بين طلبة العلم الواعين، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثني أبي قال حدثنا ليث بن سعد بهذا، ليث بن سعد بهذا الإسناد مثل كله، غير انه قال فان في السنة يوما ينزل فيه وباء، وزاد في اخر الحديث قال الليث فالآجم عندنا يتقون ذلك في كانون الاول استنشار من شوري. من المتكلم؟ نعم شهر الثاني عشر. طيب بارك الله فيك. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو عامر الاشعري. ابو عامر الاشعري عبد الله بن براده وماذا يقول؟ ها؟ وابو كريب ولفظ لابي عامر قالوا حدثنا ابو اسامه عن يزيد انا لا عن بريد خيرا ان شاء الله عن بريد وهو ابن عبد الله بن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى قال سرق بيت على اهله للمدينه من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بشانهم قال ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم. والامام يوسف بن الحجاج ابو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثنا ابو قراء ابو بكر بن ابي شايبه وعبد الله بن محمد بن ابراهيم وابو قريش محمد بن العلاء الهمداني خارجي يا اخوان نعم. قال حدثنا ابو معاويه قال محمد بن خازم الطريق كانوا يخرجون من عند الاعمش فياتون ابا معاويه يعيدون عنده من اجل انه من احفظ الناس واعلم الناس بحديث الاعمش في طبقته ابو معاويه اخر فمنه ابو معاويه اخر فمن هو اخو يحيى عندي انت شيخ صالح خلوه يمشي هكذا انت اخي نعم. أنت يا صالح زهير نعم عندك يا أخ أنا عندك يا أخي أحمد هو ماشي هكذا عندك عندك يا أخي زياد عند الأخ الذي بعده هو ماشي نعم عندك يا أخي عندك نعم على الجذر هكذا عندك لا عند اخيكم عبد الله الراجحي نعم عندك من الكتاب من الجيران ها من تفتر ايضا ان شاء الله ويزيد بن زويل ها ويزيد بن زويل لا عن الاعمش وهو سليمان بن ابي المهران ابو محمد الكوفي نعم كانت الشيعة بسبب ماذا وهو في شر التشيع بسبب انه فيما يزعمون يظهر الحماقه والبلاهه وحاشاه اما الحماقه فربما لماذا لانه كما قال وفيع وقد قال حدثنا ابي وسفيان فقالوا حدثنا عن سفيان ولا تحدثنا عن أبيه فماذا فقال من ابتلي بكم يا اهل الحديث فليصبر. حدثنا سفيان. نعم. وماذا يا اخواني في الله؟ فالأعمش ربما كما قال محمد بن سيرين وقد ساله شخص حتى أرهقه فقال إنك إن كلفتني ما لم أطق. استكملت البيت. جاء كما قد كلف من خلق. من اين الخلق؟ انك ان كلفتني ما لم اطق ساءك ما قد شرت مني من خلق. نعم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم شيء الله اعلم حيث يجعل رسالاته وماذا يعني ياتيه الاعرابي ويمسكه بالحاشيه. واخر يقول اعطني يا محمد فانك لا تعطيني من مالك ولا من مال ابيك. والاخرون بشرمها مساكين ليسوا بانبياء ربما يعني ينتهي بهم الحال الى ان يستعملوا الحماقه. نعم يا اخواننا ماذا؟ فالاعمش ربما جاء رجل اليه فقال ما هو الاسناد فمسكه برجله واسنده الى الجدر وقال هذا هو الاسناد. نعم يا اخواننا وماذا؟ واخر ياتيه يقوده حتى وصله في امر لا يهتدي للرجوع فقال أتدري يا أبا محمد أين أنت؟ قال لا. قال أنت في مكان كذا وكذا والله لا أرد لا أردك حتى تحدثني في كذا وكذا من الأحاديث. فاضطر الأعمش إلى أن يحدثه بتلك الأحاديث وماذا؟ ولقي صاحب اللف فأعطاه على الألواح التي فيها الكتابة وماذا؟ فبعد ذلك الأعمش لما شرب من بيته ومن دار مدته قال امسكوا عدو الله امسكوا عدو الله حتى وخذوا منه الورد. فقال يا أبا محمد قد أعطيتها شخصا. قال له هي كذب. قال أنت أجل من أن تكذب يا أبا محمد أنت أجل من أن تكذب. فماذا يا إخواننا؟ فربما صحيح وأيضا علمهم لله ما هو لأجل ماذا يا أخوان؟ أنه عند تختراه أو ماجستير ومرتب يتمسكون بك كما يريدون. على الطالب يرمي بالطباشير ونعم يا أخواننا ماذا؟ وهو يصبر من أجل المرتب مسكين ويتكلمون عليه لكن هذا يعمل لله سبحانه وتعالى فلا يبالي لمن يعني بقي عنده ومن ذهب. كم حديث عندنا يا اخي؟ ها؟ في ترجمة من؟ بارك الله فيك. في ترجمة من يا أخي؟ كم حديثا قرأنا؟ لا عند أخينا الذي حفظه الله. ها؟ ما تدري ولا أنت معنا؟ كنت في رحلة؟ خيرا إن شاء الله. ما قلت لنا نقول نستودع الله في نقوانا نشكر وخاتم عملكم. طيب عندك؟ ها؟ ترجمة العمش؟ معاوية. معاوية؟ نعم. ترجمة العمش. جزاك الله خيرا. نعم. خيثمة نعم انا ابي قريزة. نعم كلام ابن صهيب. طيب جزاك الله خيرا. ما عاد ذكر النووي. ذكر النووي. ها النووي ذكر. طيب ولكن اذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طعاما لم نضع ايدينا حتى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها سدفة فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بيدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الشيطان يستحل الطعام ان لا يذكر اسم الله عليه وانه جاء بهذه الجاريه ليستحل بها فاخذت بيدها فجاء لهذا الاعرابي ليستحل به فاخذت بيده والذي نفسي بيده ان يده في يدي الشيطان مع يدها بعد هذا تنبه يا طالب العلم ربما يقدم الطعام وانتم في مسألة علمية ونعلم ما فعلتم لكن لا تشغلنكم عن التسمية وربما تقدم الطعام وانتم في مسألة تمسوا بالواقع مذهلة وتجهلون عن بسم الله فأرجو ألا يشغلنا شيء عن بسم الله. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان إذا قدم الطعام قال كلوا وسموا. نعم فينبغي أن لا تنسى التسمية والله المستعان. هل يسرع لقاء الحاضرين سمو؟ ها؟ هل يسرع لقاء الحاضرين على الأجل أو لذلك سمو؟ أيضا لهم سمو؟ نعم ينبغي أن يقال. الحمد لله أخواننا أهل السنة حفظهم الله لا يستنكفون يقال لهم سمو وقل لا بأس. أنت يا أمين قبل أن تسألني يا سامي سم. إيه لا لا لا تقول بعد ما نظرت حتى شبعت له. وأنت يا خالد أردت أن أسألك فإذا أنت تجلي رأسه عارف قد نظرت متى قبل الدرس وقبل أن أسأل خذ كم حديثا قرانا يا ابو من شيخ مسلم فيه ومن ومن شيخهما ومن شيخ ابي معاويه ومن شيخ الاعمش ومن شيخ خيدنا ابو حذيفه احسنت نعم وفيه اخواني بالله حب الشيطان على ماذا على يشغل الشخص عن الطعام او ان يستحل به ان يستحل الطعام حرز من الحروز احسن من حرز شيخ ابراهيم الشهادي نعم يا اخواننا نعم احسن من حرزه هذا بسم الله ما شاء الله نعم او من حرز فلان بفلان اعطى عزيمه للولد لا ياكل لا ياكل التراب قال وهو منعوه لا يخرج انا اقول يمنعونه لا يخرج فماذا يا اخواننا هذا بسم الله حرز مضمون ما شاء الله تبارك الله قال رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي أبو يعقوب صاحب المسند وجد منه أجزاء. قال أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق وهنا في حديث السنه يونس بن أبي إسحاق بن عيسى آدم هذا يونس عيسى عيسى عيسى وهنا في حديث سماه وما في هكذا وهنا في حديث سماه عندك عبد الربيع عندك يا حسن ها نعم بدل ما ضفته بدفتر عندك يا اخي عندك يا عمر عند اهل المغرب كله سمع المغرب قل كان يقبل الهدية ويجب عليها من دفتر من عندك خير ان شاء الله. الصحيح انا الناس يرسلونه وهو واصل الحديث في البخاري نعم. طب يا اين احسن يا محمد عيسى ام ابوه؟ نعم عنده عيسى نعم. قال اخبرنا الاعمش سليمان عن سيدنا ابن عبد الرحمن عن ابي حذيفه الارحبي نعم ارحب ما اعرف الا في اليمن ها نعم حمداني طيب عن حذيفه بن اليمان قال كنا اذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى طعام فذكر بمعنى حديث ابي معاويه وقال كانما يطرد وفي الجاريه كانما تطرد وقدم مجيء الاعراب في حديثه قبل مجيء الجاريه وزاد في اخر الحديث ثم ذكر اسم الله واسال وساسال فلا يجيبن الا المسؤول اين محمد بن قائد فليقل ها هذا عندك بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى وحدثني ابو بكر بن نافع. من ابو بكر بن نافع يا اخانا محمد؟ ماذا؟ محمد بن احمد بن نافع صحيح. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش بهذا الاسناد وقدم الرجيع الجاريه قبل مجيء الاعرابي ثالث اذا اختلف سفيان والاعمش فمن يقدم؟ سفيان اذا اختلف سفيان وشعبة فمن يقدم؟ نعم شعبة خير ان شاء الله ها شعبة معه يا سفيان سفيان الله يصلحه نعم خلالة ها سفيان الأعمش سفيان الشعبة كذلك الأعمش الشعبة لا لا خير إن شاء الله نعم. كم حديث قرأنا البارحة يا أخي؟ حديثا واحدا من صحابيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مسلم للحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزامن قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم نعم إخواني الإمام البخاري يروي عن الضحاك بن مخلد مباشرة وتيسرت له بعض السلافيات من طريقه. نعم خيرا إن شاء الله. عن ابن جريج الضحاك بن مخلد مع كنيته أبو عاصم وما لقبه النبي طيب عشان أظن ما ذكرنا لقبه النبي النبير ها النبير بالله بالله. نعم إخواني له ولد محدث كان اسمه يا أبا علي ها عمر ولعمر ولد محدث ما اسمه أحمد صحيح. وما شاء الله انتشرت مؤلفات أحمد بن عمرو أكثر من أبي عاصم بل لا نعلمه. انتشر له كتاب فينبغي للمؤلف أن يحرص على نشر كتبه في حياته كما أكثر المؤلفات التي ضاعت وفقدت بعد موت أصحابها لأنهم كما يقولون الكتب خير مكتسب. نعم وأقبح مخلف أو بهذا المعنى معناه أن الورثة يقولون ما ترك لنا إلا هذه الكتب ماذا نعمل ويبيعنا بأبخس الأثمان. نعم ماذا يا أخواننا حتى إن شخصا كان يبيع مكتبة أبيه فقيل له أبقي من كتب أبيك شيء؟ قال ما بقي إلا الفانوس المخيط يعني القاموس المحيط القاموس المحيط. فماذا فينبغي أن يحرص على نشر الكتب كتب الشخص في حياته إن استطاع. نعم كتاب عظيم فقد وهو تخريج الإحياء للحافظ العراقي التخريج الكبير الموسع وهذا الموجود هو مختصر منه. نعم وكتب متكاثرة أيضا. نعم أسباب النزول للحافظ ابن حجر فقد أو للحافظ العراقي ظهر الحافظ ابن حجر وهكذا كتب تفقد بسبب ماذا الورثة الذين لا يهتمون بالكتب بل ربما الولد يسرق مكتبة أبيه وربما المرأة تحرق مكتبة زوجها وتقول شغلته عنا كما قالت امرأة الزهري للزهري والله لا كتبك هذه أضر علي من ثلاث ضرائب. وماذا وهكذا أيضا مر بي في بعض التراجم أي نعم أن امرأة كانت مزوجة وتأتيها أمها وتتوجع من كتب ذلك الرجل والله المستعان. عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز له ولد محمد مجهول الله عبد العزيز ها؟ نعم. وماذا ووالده ايضا كذلك لا يرتقي والده الى الحجية. وربما قالوا له الجريرين فالجريجي فينبغي ان يتنبه لهذا. والنسب تساعد الباحث ايما مساعدة. طيب نعم قال أخبرني يا أبو الزبير ابن جريج المدلس ولم يصرح أبو عاصم منه بالتحديد. تمام. قال أبو عاصم ما صرح بالتحديد من ابن جريج. وابن جريج مدلس من بعد لا في من قبله ها؟ من بعد لا في من قبله من بعده لا في من قبله أجل تواصلت. ابن جريج رواية عن الفطريين ضعيفة أم رواية الفطريين عن رواية همام بن محمد همام بن يحيى ها؟ تصري لكن حديث الخاتم أهو يرويه عن ابن جريج ها؟ هذا إذا رواية البصريين. قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم بن ابن تدرس عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. نعم ماذا اخواني الله فينبغي ان يحرص على ذكر الله بسم الله عند الدخول. وماذا يقول عند الخروج برهانك يا أبا عبد الغني يا أبا عبد الغني خبر حديث أنا أستخبر حديث ما هو نعم نعم نعم هو صحيح من حديث أنس إلا لا أذكرها. ومن حديث الشعبي عن أم سلمة الشعبي لم يسمع عن أم سلمة. نعم فماذا يقول عند الخروج لم يثبت شيء ولو ذكر الله في بعض الأوقات غير ملازم على هذا. نعم ها حديث أنس أعرف أن به إلا قد ذكرته في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. وحديث أم سلمة أيضا كذلك ذكرته في أحاديث معلة ظاهرها الصحة من طريق الشعبي عن أم سلمة والشعبي لم يسمع من أم سلمة. ها؟ بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما توكل الى احد. خير خير ان شاء الله الظهر ما يعني في بعض الاوقات لا باس او المهم اذا ذكر الله طيب بارك الله فيك حبيبك الله يا ابا محمد. قال رحمه الله تعالى فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء فلا مرحبا بك ولا اهلا ولا سهلا ينصرف صحيح ماذا يا اخواننا ما ابتعد عن الحق. لذلك اهل السنه والجماعه في كل مكان قليلون محاربون محاصرون نعم